ما فيش حاجة اسمها أصل ده كان النبي. عارف النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا، أصل ده كان النبي. ما اللي جيب لك مين؟ البابا شنودة يقول لك عمل كذا عشان خاطر تقلده؟ يعني ما هو طبيعي أنا هجيب لك مين؟ يعني صح؟ تمام؟ ما ينفع النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، أي عليه الصلاة والسلام سوت يعني. وبعدين الدنيا إيه؟ مفترض في الآخر تبقى فاهم، لأن الله عز وجل كان قادر أن ينزل الدين ده بإيه؟ بملك. ولكن لو كان ملك نزل كنا إحنا هنقول إيه؟ ده ملك. طب الله جل جلاله نزل لنا بشري، أرسل بشري إنسان لحم ودم، ليه؟ عشان ناخده أسوة، عشان خاطر ما يجيش واحد يجي يقول ما ينفعش ده نبي. أيوة ما هو نبي، ولكن ينفع. أما صلى الله عليه وسلم بعث ليه؟ عشان يوصل لك الرسالة. وصلت؟ كان ممكن توصل عن مع أي حد غير البشر. طب ليه كان بشري تحديدا؟ عشان تشوف النموذج بيتحقق قدامك، النموذج البشري الناجح للفهم الصحيح للدين، للفهم الصحيح للتوازن، للفهم الصحيح للإسلام. فما تشوفه هو ده صلى الله عليه وسلم. طيب هل حتصل ان تكون في هذه الدرجة او هذه المنزلة؟ قطعا لن يجتهد احد فيصل الى ان يكون نبيا. تمام؟ ما دي مش درجة مكتسبة، دي منا وفضل من عند الله عز وجل. ولكن صلى الله عليه وسلم كان بشر يتأسى به ويقتدى، ويتأسى به يقتدى به لا شك في كل الفروع، إلى أن يتأسى به في الجميع صلى الله عليه وسلم.